السؤال، هل لقبت ملكم على اقتصادكم الرجال يعني مفتوعا ومخصوصا؟ هل لازم مثلا الظاهرية كتاب الشوكي في اقتصاد كتاب المدرج للخطيب بغدادي، كتاب الخطيب بغدادي ما وصف ثاني بعده، هو حجر خاطر ابن حجر عن تقريب المنهج بتقريب المنهج، ما رأيك؟ ما قال على رأينا اللي اسمه وحد الخاطر وحد شهورا من المحدد الثاني تقريبا، يعني أكثر من هذا الجزء، أكثر من هذا، أكثر من هذا النصف من هذا الجمهور لا هذا بيننا، هذا نحن نضحك عنه، هذا نعم هذا